نعم. الحديث الذي يليه يا أسامة. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث يسميه العلماء حديث الأولياء، حديث شريف جليل القدر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عادى من العداوة، عادى لي يعني لله وليا. الولي من أولياء الله، عرفه الله لنا في القرآن فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن أراد الكرامة فعليه بلزوم الاستقامة. فليست الولاية أن يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو أن يأتي بخوارق العادات كما يتوهم ويزعم المتصوف الضالون، بل الولاية الحقيقية هي في تقوى الله والعمل بطاعته وبشريعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا قال: من عادى لي وليا. العداوة، العداء والولاء، العداء يجب أن يكون لأعداء الله، والولاء لأولياء الله. فمن عكس فعاد أولياء الله فهذا متوعد بالحرب من الله، فقد آذنته بالحرب أي أعلمته بالحرب. ومن حارب الله فهو مخذول مهزوم مردود. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فلا يجوز موالاة أعداء الله، ولا يجوز معاداة أولياء الله، بل يجب أن توالي أولياء الله وتحبهم، وأن تعادي أعداء الله وتبغضهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمحاربة والحرب من الله، كما قال الله أيضا في بعض المعاصي كالربا، قال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله لمتعاطي الربا. فالحرب من الله ومبارزة الله عز وجل بالمعاصي تؤذن بحربه، ومن حاربه الله مكر به وأهلكه وأذله وسامه سوء العذاب في الدنيا وفي الآخرة، فإن فات في الدنيا فلن يفوت في الآخرة، وهو لا محالة في عذاب في الدنيا. فإن فاته العذاب الحسي بقي في العذاب المعنوي والألم النفسي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم أخبر الله عز وجل أن هؤلاء الأولياء يتفاضلون، فأفضلهم وأكملهم من تقرب إلى الله بالفرائض، أدى الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا يعطينا فقه الأولويات، فنبدأ بفرائض الله فنؤديها ولا نضيع الفرائض، كما ذكرنا في الحديث الماضي في الحديث أحد الحديث الماضية: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فمن الناس اليوم من يعكس، يعتني ببعض السنن والمستحبات ويهمل الفرائض والواجبات. هنا الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فجنس الفرائض أعظم من النوافل، ثم الفرائض بنفسها تتفاوت. فأحب الفرائض إلى الله بعد الشهادتين الصلاة. قال: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. إذن وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم إذا أدى الفرائض من كل عمل أدى فريضته فليكثر من نافلته حتى حتى يتم ما حصل في الفريضة من نقص، وحتى يزداد قربا من ربه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أردت محبة الله فعليك بأداء ما افترض الله عليك، ثم تقرب إليه بالنوافل حتى يحبك الله. فإذا أحبك الله، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هنا لا يفهم أحد كنت سمعه كما هو مذهب أهل الحلول والاتحاد الضالون الذين يزعمون أن الرب هو العبد والعبد هو الرب، وأن الرب حل في العبد وما إلى ذلك من مقالات ضالة تخرجهم عن ملة الإسلام كابن عربي وغيره من الزنادقة. لا، كنت سمعه الذي يسمع به، أي سددته ووفقته وجعلته لا يسمع إلا ما أحبه، ولا يبصر إلا لما يرضي الله عز وجل، ولا يطلق بصره إلا فيما أباح الله أو ما يرضي الله، ولا يمشي إلا إلى ما يرضي الله، ولا يبطش إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا معنى كنت سمعه، يعني سددته، فسددت سمعه وبصره ويده ورجله. وهذا أيضا لا يعترض أحد ويقول هذا تأويل، نقول لأن هذا التأويل دل عليه صريح الكتاب والسنة. فمعنى سمعه أي سددته في سمعه، لأن المخلوق له سمع يليق به، والخالق له سمع يليق به، وليس سمع الله كسمع المخلوق، حاشا وكلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلله ذات تليق به، وللمخلوق ذات تليق به. ذات المخلوق مسبوقة بالعدم، يلحقها الفناء والهدم والموت، وذات الرب تبارك وتعالى ليست كذلك، فربنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وكما أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فلله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. فلله سمع وبصر لا يشبه سمع المخلوقين ولا بصره. ولهذا قلنا في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أي سددته في سمعه، فلا يسمع إلا ما أحب مما يباح أو يستحب أو يجب. وهكذا بقية الجمل، هكذا يفهم الحديث، لأن الله تبارك وتعالى ليس مخالطا لخلقه ولا مماسا لهم ولا ممازجا لهم، تعالى الله عن ذلك، بل هو مباين عن خلقه، منفصل عنهم. الرحمن على العرش استوى، مستوى على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، له العلو المطلق، علو القدر والقهر والذات سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا قسم، ولئن أي والله لئن سألني لأعطينه، وهنا لأعطينه عامة، يعطيه في الدنيا يعطيه في الآخرة. ولهذا العبد المؤمن إذا دعا ربه فإنه ينال إحدى ثلاث، إما أن يجيب الله دعوته في الدنيا، أو يصرف عنه من الشر مثلها، أو يدخرها له في الآخرة. قال ولئن استعاذني لأعيذنه، وفيه الجمع بين الترهيب بين الرغبة والرهبة. فلئن سألني لأعطينه، هذا الفوز بالمطلوب، ولئن استعاذني لأعيذنه، النجاة من المرهوب. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أوليائه المتقين ومن حزبه المفلحين.